السلام عليكم ورحمة الله أهل الجروب، إن شاء الله تكونوا كلكم طيبين، إن شاء الله أبو خالد بخير، إن شاء الله أبو أمينة وكل جميع أعضاء الجروب. معكم أخوكم عبد الله خضر هوساوي. طبعا أنا من المواليد وساكن كانو من مدة طويلة. أنا الآن أقابل مقابلة صوتية مع واحد أنا أعتبر أخ، لأني أعرفه من سنين، وهو زي ما تقولوا رجل أعمال، راح دبي، راح الصين، راح تايوان، راح أمريكا، راح أماكن يعني كثيرة، وما شاء الله خبرة ما شاء الله. وكنا دائما نتكلم أحيانا عن الطاقة الشمسية وعن تربية الدواجن وما إلى ذلك، فقلت خلني أغتنم الفرصة الآن ما دام لقيته بأسأله ويعطيني أجوبة. السلام عليكم مالا منصور. وعليك السلام يا عبد الله. جروب أمو سنة داموها أكن سنين وي يتسول النن أنا إيه جونا تأشكين وتسنة أكو وتهركة كوريدا جسكي ita sula ai ba wani abu ne da yake mai wani wahala ba, illa iyakaci akwai nasaba tsakanin abin da kake so ka amfana na sula da kuma ainihin abin da zaka hada dan ya amfanar da kai wannan bukata taka. Kuma rannan kafin shekaru ka gayyace ni gidanka saboda naga ka jona wani sabon system a gidanka, kana iya gaya mana dan Allah a bakinka me ka tsara a gidan naka? To wani abu ne karami daga cikin abubuwan da nake da bukatar in tsara. So na yi amfani da damar wutar da nake da ita, domin wutar da na hada a gidana ta fi karfin bukatata, don haka ne tunanin bari in kirkiri wani abu wanda zan ci gaba da amfanarta. Saboda haka a sakamakon haka na danyi gidan gona a cikin gidana, kuma na kawo machines wanda yake na incubation, kuma ana na kyankyasar kwai. Saboda haka na hada wannan machine din da ainihin ita solar tawa. So ita solar take baiwa ainihin machine dina damar da zan kyankyashe kwai, kuma alhamdulillahi ina amfani da wannan solar tawa awa 24. To ni abin da ya bani mamaki, ta yaya a gidanka gashi kuma gidanka yana shi bai floating ɗaya ba ko? Yayi floating ɗaya? Floating ɗaya ne. To amma floating ɗayan ni a sani na zai kaɗan a irin gidan kyankyasa kiyon kaji da sauransu. Yaya ka tsara wannan abun? Kenan yana iya yiwuwa kenan? Kwarai da gaske yana iya yiwuwa mana. Ai ka san ya danganta da yanayi na tsarin plan, ma'ana na yadda ka shirya gurinka. Duk da cewar akwai gidan gona wanda nake da shi, so wannan kuma na yi shi ne a gida domin saboda yarana da ƴan uwana su ma su amfana su koya. So wannan zai bada damar da su ma in sun taso zuwa nan gaba za su koyi abin da ake yi, so kaga ba tare da wani wahala ba. To dan Allah muna neman alfarma, ka bani lokaci wataran in zo gidanka inda dama mu ɗauki hotonni dai haka a irin tsarin da kai na solar, zai iya yiwuwa? Wannan ba wani abu ba ne ba. Wannan abu ne mai sauki duk lokacin da ka samu dama, inda har Allah sa ni ma ina da dama a wannan lokacin sai ka shigo. To Malam Mansur, godiya muke. Kawai tambaya ta karshe ita ce, shin wannan harkar kaji wanda kai ta dogara da solar ka, shin ita abu ɗaya ne kyankyasa ce kawai ko wasu tsuntsayen kala-kala ne? To alhamdulillahi wannan harka ta kyankyasa da nake yin ta a cikin gidana, wato na kirkire ta ne musamman saboda ina da sha'awar harkar kyankyasa. Shi yasa na wari kajin da nake ganin cewar za su yi min kyankyasa, na saka su a cikin gidana, suke yin kwanda nake kyankyashewa, kuma alhamdulillahi ina samun biyan bukata. Domin idan misali masa kwai guda 1,000 a cikin inji, to in Allah yarda akan samu kaman guda 700 wanda suke kyankyasuwa. So wannan kusan shine dalilin da isa na kawo wannan nau'i na kajin da za su yi min kwanda zan samu damar da zan kyankyashe su. Duk da cewar dai ba kowane irin kwai ne yake kyankyasuwa ba, so sai an yi masa tanadi na musamman. To misali, duk da cewa kai hakuri da mu, naga kana gaggawa zaka fita, abinda nake bukata kawai in sani yaya ribar abun, yaya kuma asarar abun, dan kaga mutum yana da kyau ya san shin abin nan akwai riba ko babu. To alhamdulillahi ka san dukkan sana'a akwai wahala a ciki, so ya danganta da irin wato jajircewar da mutum yayi wajen bunkasa ta. musamman kuma harka ta shafi kiwo. Kiwo yana buƙatar kulawa kwarai da gaske, musamman kuma banda magana ta kiwo, to harkar kinkisa akwai kulawa ta musamman, kulawa ta awa 24, domin saboda abu ne wanda ake da buƙatar kowane lokaci ka san me halin da wato yanayi yake ciki na ainihin yadda za a samu biyan bukata ba tare da wato wata matsala ba. Eh, wato kana nufin irin yananin temperature da irin zafi, sanyi, yananin iska da kuma ventilation in wurin da wasu abubuwa duk wato mutum sai ya gane irin wannan. So sai ma ku kware da gaske, saboda wato abubuwa masu muhimmanci game da sha'anin harkar kyankyasa abubuwa ne kusan guda uku. Na farko shine wato stability na ainihin temperature, sannan kuma akwai abin da ake ma'ana daidaituwar ainihin yanayi na dumamar abin da ake da bukata. A'a, ma'ana kada ainihin zafi yayi sama ko kuma zafi yayi kasa. Sannan kuma akwai wato wani abu da ake kira humidity. Yawa, dole waɗannan abubuwan su ne abubuwa masu muhimmanci wajen kulawa. So inda aka samu aka tsayar da waɗannan abubuwan suke tafiya yadda ake da bukata, to in Allah da dukkanin abubuwan da za su zo na tangarda to kuma masu sauki ne. To malamin sir, yanzu shine za mu sallama da kai don Allah muna bukatar alfahma, saboda in group ɗinmu za su iya tambayu fa'iri iri. To don haka muna neman alfahma a wurinka a matsayin ma kai abokina ne ma, ko don wannan ma na iya zuwa in ma wasu ɗan tambayu a kan group ɗin. Me za ka iya shema gurbin a ƙarshen bayaninka? To wallahi alhamdulillahi babu wata matsala, domin saboda shi dama wannan al'amari da muke ciki al'amari ne na ƙoƙarin mu ga mun bunƙasa al'amura yadda al'umma za su samu fahimta kuma abubuwa za su riƙa zuwa mana da sauƙi. Don haka ina matuƙar farin ciki da wannan gurb ɗin, kuma ne musu fatan alhairi. Ubangiji Allah ya ba su abin da suke da buƙata na alhairi. Sannan kuma ina cikin damuwar yanayin yadda ka gaya min cewar al'amura sun canja a Saudiya. So wannan abu ne wanda yake mara daɗi, kuma Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Amin amin. Mun gode Mansur, mun gode Malam Mansur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'za'il gurub, ma'akum Abdullah Khadir Abdullah Lausawi min Kano, Nigeria. Taban al-yawm في مقابلة سويتها مع واحد صديق لي من يعني ضمن رجال الأعمال أصحاب الخبرة والباع الطويل في السفر ومعرفة الأشياء الجديدة واللي استحدثت. طبعا كان المقابلة كانت عن يعني عن الطاقة الشمسية وعلاقتها ببعض الصناعات مثل اللي هي الدواجن بخصوص تفريغ يعني تفقيس البيض. فسألته كيف يمكن كيف المشروع هذا يتم او كيف هو تممه، لانه انا شفت المشروع عنده اصلا في البيت. فقال انه يعني بيته عبارة عن فلوت واحد مساحة البيت، الجزء العلوي سواه زي ما تقول يعني مزرعة دواجن يعني ربيهم، واذا رباهم يجيب لهم الاكل ومتطلباتهم كل شيء. وهم اذا الدجاج البياض هذا باض عنده اجهزة جابها من الصين اظن، يحطها في الفقاسات. طبعا الفقاسات أجهزة تفقيس البيض تحتاج إلى طاقة كهربائية طبعا، وعشان يتجاوز مشكلة الطاقة الكهربائية والضرائب حقتها والدفع وما إلى ذلك، راح ركب ألواح شمسية بالمكونات حقتها كلها. فصارت الطاقة الشمسية هذه هي اللي تغذي الحاضنات اللي تفقس البيض. وسألته قلت له طيب الآن بمعدل مثلا كم بيضة مثلا؟ قال عطاني مثال بسيط، قال إذا عندي 1000 بيضة فقسها في الآلة فبالكثير تطلع 700 بيضة سليمة. وهذا البيض إذا فقسها يعني في الغالب يكون ذكور بعضهم إناث، والإناث هذه إذا كبرت هي كمان يعتنى بيها ثم تنتج هي الأخرى بيض مع الذكور اللي تتزاوج معاها. يعني هو قاعد في البيت وقاعد ينتج، يعني هذا هو بيت القصيد. فأنا قلت له طيب يعني كيف إيش هو المكسب وإيش الخسارة؟ فقال لي الخسارة طفيفة يعني بالمقارنة مع المكسب. طبعا كل بزنس في خسارة وفي مكسب، ولكن إذا طغى المكسب على الخسارة صار البزنس مجدي. فقلت له طيب يعني كيف الوضع العناية بها وما إلى ذلك، فجاب يعني كلام يعني مبسط، قال العناية بمثل هذه الأمور يبغى لها إنك إيش تعتني بالدواجن بعلم وخبرة، والعلم والخبرة هذه تتحدد في إيش عامل الطقس، عامل درجة الحرارة، التهوية، نوع الأكل، نوع الأدوية المضادة لبعض الأمراض اللي تصبح وباء على الطيور وما إلى ذلك. فهذه كانت مقابلتنا أنا وياه، ولكن إن شاء الله إذا ذكرت شيء آخر في المقابلة بأرجع أترجم ثانية إن شاء الله. مع السلامة.